بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث بيان المسائل المتعلقة بشرط استقبال القبلة. عرفنا أن استقبال القبلة شرط شروط صحة الصلاة، وأن الأدلة دالة أو لأن الأدلة دالة على شرطيتها، وذلك بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ولذلك ذكر ابن رشد ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر. إذا تقرر ذلك فرع المصنف رحمه الله تعالى قولي فلا تصح بدونه. فلا تصح يعني الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، ويدخل في ذلك صلاة الجنازة، بدونه أي بدون الاستقبال، وهذا محل وفاق، ولكنه مقيد به بالقدرة لأنه واجب، وكل واجب إذا أطلق في الشرع حينئذ يقيد به بالقدرة والاستطاعة، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والقاعدة الشهيرة الأصوليين عند الفقهاء أنه كذلك أصولية، لا واجب مع العجز، لا محرم مع الضرورة، وكذلك لا واجب مع العجز. قلنا يستثنى من وجوب أو اشتراط استقبال القبلة ثلاثة أنواع، وهي التي أشار مصنف إلى نوعين مات، وزاد الشارح نوعا ثالثا. الأول في حال العجز، فقال رحمه الله تعالى إلا لعاجز، حينئذ لا يجب عليه أن يستقبل القبلة، يكون الواجب قد سقط. لا نقول أنه واجب ولا يفعله، بل نقول من أصله لا يوصف استقبال القبلة في حق من عجز أنه واجب، فلم يترك واجبا، لم يترك واجبا. انتبه لهذه المسألة، وهي أنه لم يتعلق به الوجوب من أصله، فلا نقول للمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة قد ترك شرطا أو قد ترك واجبا، قل له ولم يجب عليه، لم يجب عليه، لأن الإيجاب إنما يتعلق بالمكلف، ولا يكون مكلفا إلا مع القدرة والاستطاعة، فإذا لم يكن قادرا مستطيعا سقط عنه التكليف، كما شان في شروط صحة المكلف به. إذن إلا لعاجز، هذا هو النوع الأول الذي استثناه المصنف رحمه الله تعالى، حينئذ يصح أن يصلي إلى أي اتجاه كان، ومثل بالمربوط في شجرة أو نحوها، لأنه هو المتبادل للذهن. وكذلك المريض قد لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فيصلي على أي اتجاه كان، ولا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة. والحالة الثانية عند اشتداد الحر، كحال الطعن والكر والفر، هذا سيذكره المصنف فيما يأتي إن شاء الله تعالى. الحالة الثالثة التي نص عليها في المتن قال ومتنفل، يعني وإلا لمتنفل، إلا لعاجز، فالعاجز لا يجب عليه استقبال القبلة بل يسقط عنه. كذلك المتنفل، الراكب، السائر في سفر، هذه القيود الأربعة لا يجب عليه استقبال القبلة، لكن عدم الوجوب هنا ليس كالسابق، بمعنى أن الوصفة باق من حيث المشروعية، فهو مشروع في حقه، لكنه لا يقال فيه كما قيل فيما سبق لعاجز. عندنا هنا وصف بوجود هذا الوصف يمتنع تكليفه، حينئذ لا يقال في حقه بأنه واجب. وأما المتنفل الراكب السائر في السفر، هذه جاءت الرخصة، جاءت الرخصة بماذا؟ بكونه لا يتعين عليه استقبال القبلة، لكن يبقى الأمر مشروعا، يبقى الأمر مشروع. فرق بين النوعين. مر معنا أن المتنفل الراكب احترز به عن المفترض الراكب، عن المفترض الراكب. الأصل في المفترض يعني الذي يصلي فريضة أنه لا يصح أن يصلي على دابة، لا يصح أن يصلي راكبا، هذا هو الأصل، ولذلك جاء في النص ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، يعني كان يصلي السبحة يعني النافلة وهو راكب على بعيره صلى الله عليه وسلم، لكن في سفر ويكون سائرا، ولم يكن يصلي المكتوب، بمعنى أنه إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل. دل ذلك على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين الفرض والنفل، بين الفرض والنفل. فالسفر مع القيود المذكورة يسقط وجوب استقبال القبلة، وأما السفر مع القيود المذكورة لا يسقط استقبال القبلة بالنسبة للفريضة. هذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها، وهذا محل وفاق ومحل إجماع بين أهل العلم. يبقى مسألة العذر، هل نقول بأن الشرط هنا باق حتى مع حال العذر أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، ومر معنا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وكذلك النووي من تصحيح مذهب شافعية أنه إذا كان على هودج ثابت واستطاع أن يقوم، يعني يقف ويركع ويسجد دون أن يخل بأي شيء من شروط أو أركان أو واجبات الصلاة، قال صح. فأما إن كان سائرة فلا يصح، فلا يصح. حينئذ نقول الصحيح أنه العصر عدم الصحة، لكن إذا كان ثم عذر بأن لم يتمكن من النزول ليصلي الفرض، حينئذ تعين عليه أن يصلي في محله، وأما استقبال القبلة وهذا يسقط. يعني الشأن فيه كالشأن في القيام في الصلاة، لا شك أن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لكنه يسقط عند العجز. كذلك الشأن في استقبال القبلة، إذا شق عليه ولم يستطع وكانت المشقة بالغة ليس أي ضرر كما قال صاحب المنتقى، لما المراد به الضرر البين الذي لا يستطيع معه أن ينزل عن دابته أو سيارته أو طائرته أو نحو ذلك، حينئذ له أن يصلي وهو جالس، وهذا لا إشكال فيه سواء كان في اتجاه القبلة أم لا، للقواعد التي مرت معنا، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ثانيا إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، ثالثا لا واجب مع العاجز. فإذا عاجز عن استقبال القبلة لا يمكن أن يقال بأن الصلاة هنا تسقط كذلك، لأنه قد لا يتمكن من الاستقبال، حينئذ نقول صلي ولو كان فرضا، هذا هو الصحيح. ولذلك ذكر أو روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا. إذا كان القول هذا له سلف كلمة أحمد وإسحاق، حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه أنه هو الصحيح. إذن تصح الفريضة على الدابة متى؟ إذا كان العذر، إذا كان العذر متنفل راكب قال سائر في سفر، سائر في سفر. النصوص التي أوردناها حديث عامر بن ربيعة وحديث ابن عمر وحديث جابر كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في النافلة، لذلك قال الشوكاني وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما هو صريح حديث عامر بن ربيعة بأن لم يكن يفعل ذلك، بأن لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة، في المكتوب. هذا المفهوم له، أو هذا النص له مفهوم أم لا؟ له مفهوم، له مفهوم. ولذلك جاء في حديث جابر كان يصلي التطوع وهو راكب، وفي لفظ له كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. هذا نقل عن السنة النبوية أنه إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل عن دابته فصلى. شو كان له كلام ليس بجيد نذكره من أجل أن يتنبه له، قال رحمه الله تعالى ونفي فعل ذلك في المكتوبة وإن كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما، لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم، يعني كأنه يقول جابر وكذلك عامر بن ربيعة أخبر بما علموا، وجاء في حديثهم النفي، والنفي لا يستلزم ماذا؟ عدم الوجود، بل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة الفريضة ولم يستقبل القبلة، وحينئذ نقول هذا لا يعارض ما ذكره عامر بن ربيعة وهو النفي، لأنه أخبر على حد علمه، والنفي لا يستلزم عدم الوجود مطلقا، وإنما في حد علمه هو أنه لم يقع، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الأحاديث تواطأت، حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث جابر وحديث عامر وربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المكتوبة، فدل ذلك على أنه اشتهر عندهم. ثم نحتاج في مثل هذا الموضع، وهذا نذكره من باب التأصيل، نحتاج إلى أنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنه صلى على دابته وأنكر عليه أو لم ينكر، المهم أنه قد فعل الفعل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإن وجد حينئذ نقول النصوص وثم خلاف بين الصحابة فنرجح بينهما فتكون المسألة خلافية. وأما أن يحكى إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوبة على الدابة، وإنما إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل ولم يعلم مخالف، حينئذ نقول هذا إجماع. وكيف حينئذ نقول بأنه إنما أخبر عن فعله؟ قال: ونفي فعل ذلك في المكتوبة وإن كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما، لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم، وعدم علمه لا يستلزم العدم، عدم علمه لا يستلزم العدم. فالواجب علينا إذن إذا كان عدم علمه، هذا علم ابن عمر أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوب على الدابة، إذن غيره قد يكون عنده علم لم يكن عند ابن عمر. هذا التجويز من حيث هو إذا وجد نص مخالف صحيح، ولذلك القاعدة المثبت مقدم على النافي. متى؟ إذا وجد من ينفي ووجد من يثبت، حينئذ هنا وجد النافي، لكن أين المثبت؟ نحتاج إلى دليل واضح بين، إما من فعل الصحابة أو أنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعارضة التي ذكرها رحمه الله تعالى ليست جيدة. وعدم علمه لا يستلزم العدم، فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره، ويعني به حديث مرة يعلى بن مرة السابق، قلنا هذا ضعيف. ثم لعذر، فإذا كان أمر كذلك لو ثبت كما حسن النووي وغيره، نقول لو ثبت إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه النزول لوجود المطر، المطر نازل ولم يستطع أن يصلي على الأرض، حينئذ أمر من يؤذن فأذن وقام فتقدم ببعيره ناقته وصلى بالناس جماعة. هذا متى؟ نقيده بما ورد، حينئذ يكون ماذا؟ ليس ناسخا أو ليس مثبتا لحكم خالف حديث عامر بن عمر وجابر، وإنما حالة خاصة. كأنهم قالوا إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل، أي مع القدرة والإمكان، مع القدرة والإمكان، وإذا لم يقدر رجعنا إلى باب الضرورات، حينئذ نقول يسقط عنه الأمر. فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع ولم يعلمه غيره، لا من علم، لأن من علم حجة على من لم يعلم، لا شك في هذا، من علم حجة على من لم يعلم. وكثيرا ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة، يعني كأنه يرى أن ثم تعد في بعض القواعد التي يطردها أهل الحديث وليس الأمر كذلك. وكثيرا ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة، وهو غلط أوقع في مثله الجمود، فليكن منك على ذكره. أولا يقول أهل الحديث لا يرجح مطلقا ما في الصحيحين، وإنما يجعل ما في الصحيحين من القرائن المرجحة، ولا يوجد حديث واضح بين صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم يقال بأن ما في الصحيحين مقدم مطلقا على ما في غيرهما، هذا لا وجود له. وإن وقف عليه الشوكاني في بعض الصور لأنه قد يكون قليلا أو قد لا يكون من الفقهاء المحدثين المشهورين بالجمع بين النصوص، لأن القاعدة المعتبرة عند أهل الحديث قبل غيرهم من الأصولين هو متى ما أمكن الجمع بين النصين فهو الواجب المتعين. هذه القواعد مرت معنا، متى ما أمكن الجمع بين النصين بقطع النظر عن نوع النصين، آية حديث في البخاري ومسلم في غيرهما أيا كان، فمتى ما حصل التعارض بين دليلين كل منهما ثابت في نفسه، حينئذ نقول الحجة ما هي؟ الحجة أن نعمل كلا الدليلين، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد، هذا متفق عليه. فكيف تأتي التهمة لأهل الحديث بأنهم كثيرا ما يرجحون مطلقا ما في الصحيحين على ما في غيرهما؟ هذا ليس بسديد منه رحمه الله تعالى، بل هو غلط منه. صواب أنه متى ما كان الحديث في الصحيحين أو في غيرهما ما دام أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة. إن أمكن إعمال كل منهما معا حينئذ هذا الذي يسعى إليه، فإن لم يمكن حينئذ طلب المرجحات، نطلب من المرجحات إذا لم يمكن ترجيح ما كان في الصحيحين فهو مقدم على ما كان في غير الصحيحين. إذن ما كان في الصحيحين من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المكتوبة هذا مرجح، لا لكون حديث يعلى بن مرة أنه في غير الصحيحين، وإنما لكونه ضعيفا في نفسه. ثم لو ثبت أنه ثابت أنه حسن حينئذ نقول ليس على إطلاقه، لم ينقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر ولم يكن ثم عذر وصلى على الدابة. لو كان الأمر كذلك لقلنا عندنا تعارض بين النصوص ونحتاج إلى الجمع إن أمكن وإلا رجحنا، وإنما حالة خاصة في ظاهر النص ولا نعمم، فنقيد الحكم بحديث يعلى بن مرة بأنه في حالة الضرر ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من النزول عن دابته وصلى على الدابة، فلا إشكال فيها، ولذلك نقول به ولا يخالف الإجماع السابق، لأنه إذا كان في حال العذر ثم خلاف. الإجماع إنما هو إذا لم يكن ثم عذر الذي حكاه النووي فيما سبق، كذلك حافظ بن حجر في فتح الباري، حينئذ نقول هذا إذا لم يكن عذر، وأما إذا كان ثم عذر فثم خلاف بين أهل العلم، عندنا قواعد وعندنا أصول نرجع إليها، فما دام أنه شق عليه تقول الله ما استطعتم، هذه قاعدة عامة تدخل في جميع الأبواب، كذلك المشقة تجلب التيسير، كذلك الحديث المشهور إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا عام يشمل الصلاة ويشمل الصيام ويشمل الحج ويشمل كل ما جاء به الشرع. إذن كلامه هذا نريده لأنه غلط على أهل الحديث، والشوكاني رحمه الله تعالى لا شك أنه إمام أصولي ونحرير وأقواله في الجملة موافقة لي للصواب، إلا أنه عنده خطأ وهو أنه يقف مع قواعد الأصولية وما يرجحه أهل الأصول ويجعله كأنه محكم، هنا يأتي الخلل عند الشوكاني رحمه الله تعالى. وإذا رجح قاعدة وحين تكون القاعدة مختلفا فيها فإذا به يطرده على جميع النصوص، ولذلك مر معنا أنه قاعدة يتعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عندنا الصحيحين وغير النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله كله حجة وكله شرع، وعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عام يشمل القول يشمل الفعل والسنة التقريرية وغيرها. حينئذ إذا تعارض قوله وفعله شوكان يسير مسلك سيء جدا، يعني لا يوافق عليه، وإن كان هو قول بعض الأصوليين لكن لا يوافق عليه، وهو أنه متى ما تعارض قول وفعل فالفعل خاص والقول للأمة، مع أنه هو بنفسه كغير من أهل العلم يحكي الإجماع أنه لا يجوز أن يدعى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. وهنا جعل ماذا؟ جعل الخلاف المخالفة بين القول والفعل هي دليل الخصوصية، هذا لا يمكن أن يقال به، لأن هذا دليل مستقل وهو الفعل، وهذا دليل مستقل وهو القول، فدائما يأتي تعارض الحديثان يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكثر خصائص عنده رحمه الله تعالى بناء على هذه القاعدة. هذه القاعدة ليست بسديدة، بل أهل الحديث بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعارضون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، بل يعملون بهذا ويعملون بهذا، وإذا وجد تعارض حينئذ إما أن يجعل الفعل مقيدا أو مخصصا أو يجعل صارفا للأمر عن الوجوب إلى الندب أو للتحريم إلى الكراهة إلى غير ذلك، فلا يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم معارضا لفعله من كل وجه، وإنما هذا السنة وهو دليل، وهذا السنة وهو دليل، فإذا تعارض كما تعارض كتاب وسنة حينئذ إما أن نجمع إن أمكن الجمع وهذا هو الأصل، فإن لم يمكن الجمع حينئذ طلبنا المتأخر والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. إذن ومتنفل راكب، تنفل راكب النافلة على الراحلة، قال هنا سائر يعني لم يكن نازلا، لأن الراكب قد يسير بما يركبه وقد ينزل في الطريق، فلو كان نازلا في مدينة أو نازلا في قرية هل له أن يصلي على بعيره؟ الجواب لا، وإنما هو مقيد بالمسير، ولذلك قال راكب سائر لا نازل، يعني سواء كان نازلا في بلده ولم يكن مسافرا أو لم يكن كذلك، أو لم يكن كذلك في سفر، قلنا هذا متعلق بقوله سائر راكب سائر، هذا يقابله النازل فيجب عليه الاستقبال في سفر، هذا متعلق بسائر احترازا عن المقيم، وهذا لا خلاف فيه، هذا محل إجماع، وهو إجماع أن المتنفل الراكب السائر في سفر أنه يجوز له أن يصلي على راحلته ولا يستقبل القبلة. وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، لو كان في الحضر في مدينته أو نزل وهو مسافر، بناء على أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهو مقيم، فالحكم يشمله. وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، فجوزه أبو يوسف من الأحناف وأهل الظاهر بن حزم رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد ومروي عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. إذن التنفل راكبا دون أن يستقبل القبلة هذا في الحضر فيه خلاف، وأما في السفر فهو محل إجماع لا خلاف في جوازه في السفر. أما في الحضر يعني في مدينته قبل أن يسافر، هل له أن يتنفل؟ لو كان يسير بسيارته هل له أن يتنفل ولو لم يكن مستقبل القبلة؟ هل إذا ضاق عليه الوقت وأراد أن يصلي الوتر في سيارته هل له ذلك أم لا؟ مبني على الخلاف في هذه المسألة، والصحيح أنه ليس له ذلك. قال ابن حزم وقد روينا أو روينا على ضبطها عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت، حيث توجهت كانوا، هنا إبراهيم النخعي هذا من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى، والأصل في أصحاب ابن مسعود أنهم إذا قال كانوا يعني به من؟ أصحاب ابن مسعود، يعني لا يعني به الصحابة، لا يعني به الصحابة، فهو خاص من كونه يعني القائل إبراهيم النخعي بنسبته إلى الصحابة فهو خاص بابن مسعود، ففيه خصوصية. ثانيا الحكاية حكاية اللفظ هنا ما ظاهر الاتفاق نحمله على أصحاب ابن مسعود، هذا بالاستقراء والتتبع. ابن حزم لم يفهم هذا، وإنما فهم ماذا؟ كانوا أي الصحابة والتابعين، فعمم الحكم كانوا يصلون على رحالهم أي الصحابة والتابعين، فلم يفهم إلا هذا الفهم. على هذا الفهم كانوا أي الصحابة والتابعون نسلم بأنه يجوز له في الحضر أن يصلي على راحلته، لكن ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. قال رحمه الله تعالى وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في السفر والحضر، ما قيده إبراهيم النخعي، قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت، هذا إطلاق، كانوا يصلون مطلق لم يقيده في السفر ولا في الحضر، فدل على ماذا؟ على العموم. رحمه الله عامل النص هنا إبراهيم النخعي معاملة ماذا؟ معاملة النصوص الشرعية كونه مطلقا ويطلق على عمومه إلى آخره، هذا غلط، وإنما ينظر في شأن إبراهيم النخعي ومن كان على سمته من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فبالاستقراء والتتبع أنهم إذا قالوا كانوا فمراد به أصحاب ابن مسعود، حينئذ يقيد الصحابي الذي ورد عنه ذلك هو ابن مسعود فقط. ثم قوله كانوا يصلون على دوابهم حيث توجهت، نقول هذا محتمل، هذا محتمل أنه قد يراد به السفر وسكت عن التفصيل، ثم نرده إلى النصوص، نرده إلى النصوص، وجاءت النصوص مقيدة بماذا؟ بالسفر، مقيدة بالسفر، حينئذ ما جاء تخصيصه بالسفر لا يجوز قياس غيره عليه. لماذا؟ لأننا قررنا أن عندنا أصل في الباب، ما هو الأصل؟ عدم جواز ترك استقبال القبلة، هذا محل إجماع، محل إجماع، إذن استصحاب الأصل هو الأصل، فوجوب استقبال القبلة هو المعتمد. إذن إذا خصصنا نوعا ما بأنه يجوز له ألا يستقبل القبلة نحتاج إلى ماذا؟ إلى نص خاص. فما جاء النص باستثنائه حينئذ قلنا على العين والرأس هذا شرع وهذا شرع، سمعنا وطعنا، وليس لعقولنا ولا اجتهادنا مجال. وإذا لم يرد النص فالأصل عدم القياس، الأصل عدم القياس. وجدنا النصوص السابقة كلها مقيدة بماذا؟ بالسفرين. إذن يبقى الحظر على الأصل، يبقى الحظر على الأصل. أما ما أورده فنجيب بما ذكرنا سابقا، أولا هو قول إبراهيم النخعي، ثانيا لم يعني به الصحابة، لما عنا به ابن مسعود، ثم عندنا النصوص مقدمة على قول ابن مسعود إن ثبت عنه أنه خالف، ثالثا لو عاملناه معاملة النصوص نقول هذا مطلق وتلك مقيدة، والمطلق محمول على المقيد، يعني نحاج بماذا؟ بما سلكه هو، فنقول هذا قول إبراهيم النخعي مطلق، والنصوص الواردة في السفر مقيدة، حينئذ نحمل المطلق على المقيد. ابن حزم عنده في مسألة المطلق والمقيد فيها خلاف، فيها نظر يعني. وجوابه حمل الروايات المطلقة على المقيد بالسفر، وهو قول جمهور العلماء. إذن قول سائر في سفر مفهومه، مفهوم مخالفة، أن الحضر لا يجوز له أن يتنفل على راحلته، ويجب عليه استقبال القبلة، يجب عليه استقبال القبلة. لكن لو كان ثم ضرورة، لو كان ثم ضرورة هل يشمله أحكام الضرورات أم لا؟ نقول بحثنا في ماذا؟ في الرخاء، في العصر أو عدم الضرورة. لكن لو اضطر كان يكون في زحام في سيارة مثلا، ويكاد أن يخرج الوقت ولا يستطيع أن يخرج عن سيارته، ماذا يصنع؟ يصلي على حاله. وهذا أكثر من يحتاجه الناس في الحج، في النفر وغيره، يكاد يخرج وقت العشاء وهم باقون في رحالهم ولا يستطيع أن ينزل واحد منهم ومعهم نساء إلى غير ذلك. حينئذ نقول لهم صلوا، لكن تنتظرون حتى يبقى قدر الصلاة من آخر الوقت، يعني حتى يضيق الوقت فتتعين الضرورة، حينئذ نقول لهم صلوا على حالكم ولو تيمما، ولو بالتيمم، لكن لا يخرج الوقت دون أن يصلوا. إذن قولنا متنفل راكب السائق في سفر احترازا عن الحضر هذا في حال عدم الضرورة، أما الضرورة فلا إشكال أن النصوص عامة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا واجب مع العاجز إلى آخره. قيده هنا قال في سفر، أطلق المصنف فشمل السفر المباح والمحرم والمكروه، لكن المصنف هنا مذهبي، حينئذ يحمل قوله في سفر على ما تقرر في المذهب، وهو أن المراد بالسفر هنا السفر المباح، السفر المباح. وأما السفر المعصية الذي هو مكروه أو محرم فهذا لا يجوز له أن يترخص. لماذا؟ لأن هذه رخصة، متنفل راكب سائر في سفر هذه رخصة، والرخص عندهم لا تناط بالمعاصي، لا تناط بالمعاصي، لأن الذي يرحم ويخفف عليه من أجل أن يتفرغ لعمله ونحو ذلك من كان في طاعة، وأما هذا يقال له يقصر الصلاة ثم يذهب ويفسد في الأرض، قالوا لا، إذن نضيق عليه ونجعل الأصل كأنه في حضر فلا يترخص البتة، هذا غير صحيح. صواب أن ما جاء مطلقا في الشرع بكون السفر علة للقصر أو للفطر أو للصلاة متنفل راكبا سائرا في سفر فيبقى على إطلاقه، وأما كون المعاصي أو الرخص لا تناط بالمعاصي هذه محل نظر ليست على إطلاقها. إذن في سفر أطلقه المصنف، حينئذ نقول الصحيح أنه يشمل السفر المباح ولا إشكال فيه، ثم السفر الذي هو سفر معصية سواء كان مكروها أو محرما، وأما سفر الطاعة فلا إشكال فيه، يعني سفر الجهاد أو سفر لعمرة أو حج أو طلب علم ونحو ذلك هذا لا إشكال أنه يترخص بما ذكر. في سفر مباح أي غير مكروه ولا محرم، لأن نفله ذلك رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي، وفيه نظر، بل الصواب هو العموم. سفر أطلقه المصنف هنا، حينئذ هل يختص بالسفر الذي هو محل للقصر أم لا؟ المذهب ككثير من فقهاء المتأخرين يقسمون السفر إلى نوعين، يثبتون أنه سفر، لكن يقولون هناك سفر يترخص به الجمع والقصر أكل الميت ونحو ذلك. وهناك سفر لا يترخص نسميه سفرا لأنه يصدق عليه المعنى اللغوي ويعنون له بالسفر القصير الذي هو دون الثلاث مراحل أو المرحلتين، يعني دون 70 كيلو كما يقال الآن. حينئذ ما كان دون المسافة المعتبرة للقصر يسمونه سفرا. هذا من الغرائب أنه يسمى سفرا، والشارع جاء وقد أطلق الأحكام وعلقها بمطلق السفر ولم يقيد سفرا دون السفر. حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي، نرجع إلى المعنى. ما دام أن اسمه سفر فالأصل فيه ماذا؟ أن الأحكام تنزل عليه، فإن كنتم في سفر أطلق الشارع ما قيده ب80 كيلو ولا بيومين ولا مرحلتين ولا غيرها، حينئذ يبقى على إطلاقه. فمتى ما حصل السفر وهو الإسفار بخروجه عن مدينته وقد جعل البنيان خلفه فحينئذ نكون مسافرا. هذا المعنى اللغوي، كل من خرج من مدينته وجعل البنيان خلفه ولو رآه بعينه فهو مسافر لغة، وعليه على الصحيح تناط به جميع الرخص، فله أن يقصر وله أن يفطر وله أن يجمع بين الصلاتين وله أن يتنفل إلى آخره على مركوبه. لكن المصنف هنا جعلوا السفر هنا مطلقا، يعني عمموا معنى السفر، فرقوا بين السفر الذي يكون سفر قصر والسفر الذي يجوز أن يتنفل على مركوبه في سيره، فقالوا هنا الحكم عام فيشمل السفر الطويل والسفر القصير. هذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وجمهور العلماء أن الحكم شامل للسفر القصير والسفر الطويل. وعرفنا أن السفر القصير ما سمي سفرا في لسان العرب ولكنه دون المسافة التي يقصر لأجلها، والسفر الطويل هو الذي يقصر فيه، هو الذي يقصر. فالحكم عام، ونحن نقول الحق أنه لا فرق بين النوعين، بل كل ما ثبت أنه سفر في لغة العرب فهو سفر، فهو سفر، ولا يتقيد كذلك بوقت، بمدة 4 أيام فما دون فأكثر إلى آخره، 11 يوما 19 يوما، كل هذه أقوال مقيدة للنصوص المطلقة وليس على واحد منها دليل صحيح. دليل أدلة موجودة لكن ليست أدلة صحيحة. بل متى ما اعتقد المسافر أنه مسافر وأنه لن يبقى في تلك البلاد فهو مسافر ولو بقي شهرا، ما دام أنه ينتظر أن يرجع إلى بلده ولم يشتري بيتا ولم يأتي بأولاده وينقلهم إلى مدارس ولم يأتي بسيارته، حينئذ نقول ما دام أنه يعتقد أنه سيرجع حينئذ فهو مسافر ولو بقي شهرا أو زاد على ذلك. وأما التقييد ب4 أيام وكذا نقول هذا ليس عليه دليل. وقال مالك لا يباح إلا في السفر الطويل، يعني قيده بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. لا يباح لأنه رخصة، يعني لا يباح في السفر القصير، أما الطويل فمحل وفاق، نقول الطويل محل وفاق. ولذلك هنا نافلة على الراحلة لا خلاف في جواز التطوع على الراحلة لغير القبلة في الطويل، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في جواز التطوع على الراحلة إلى غير القبلة في الطويل، هذا لا خلاف فيه. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت به، يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. يعني هذه الصفة مجمع عليها، مجمع عليها، أجمعوا يعني الأئمة على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، يعني السفر الطويل، أما القصير فليس محل إجماع وإنما هو محل خلاف. تقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته وهو السفر حيثما توجهت به، يعني لا يشترط استقبال قبلة، كيف يركع ويسجد هو فيه خلاف لكن حكى الإجماع ولم يعتبر الخلاف، يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني يشير برأسه بالركوع والسجود وينوي أن هذا ركوع وأن هذا سجود، لكن السجود يكون أخفض من الركوع، هذا واضح بين. وهل السفر القصير في حكم الطويل في ذلك؟ نعم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب أهل الرأي وجمهور العلماء. وقال مالك لا يباح لأنه رخصة سفر فاختص بالطويل لا بالقصير. يعني عند مالك رحمه الله تعالى أن كل ما كان مخالفا للحضر وعلق بالسفر فهو محمول على الطويل مطلقا، على الطويل مطلقا. حينئذ السفر الذي يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة بالشروط المذكورة إنما يكون في السفر الذي رتبت عليه الأحكام، الذي رتبت عليه الأحكام. ولو جئنا وسلمنا بمسألة من أصلها نقول قول مالك وجيه، لماذا تفرقون بين السفرين؟ جاء السفر في الشرع وعلق عليه أحكام مخالفة للحضر، فجئتم في مواضع هي الأصل في السفر وجعلتموها مقيدة بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، وجئتم في مواضع وأطلق فيها السفر كما أطلق في النصوص السابقة وقلتم هذا يحمل على السفر الطويل والقصير، فكما خصصتم هناك تخصصون هنا، وإلا يكون العكس بالعكس. أما أن يفصل بين النصوص بأن هذا السفر يشمل الطويل والقصير وهذا السفر لا يشمل إلا الطويل دون نص وإنما هو اجتهاد، هذا تحكم، هذا يعتبر لماذا تحكم. لكن نحن نقول كما ذكرنا أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير في جميع الأحكام الشرعية، متى ما ثبت أنه سفر في لسان العرب فثم أحكام الله تعالى. من قيده ائت بالدليل، ائت بالدليل، يعني ائت بدليل يقيد النص لأنه جاء مطلقا، حينئذ نقول نبقى على الأصل. قال في الشارح ولنا قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك، يعني أينما توجه فأنت معه، إن توجه يمنة والقبلة يسرى فكبر وصلي، إن توجه يسرة والقبلة يمنة كذلك كبر وصلي. والنصوص الواردة لم تفرق بين قصير السفر وطويله، هكذا أجاب، وكذلك النصوص الواردة في قصر الصلاة لم تفرق بين طويل السفر وقصيره، فلماذا فرقتم؟ نحتاج إلى دليل واضح بين، وليس ثم دليل والله أعلم. فائدة، قال القاضي الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم وأكل الميتة في المخمصة والتطوع على الراحلة، هذه يستوي فيها الطويل والقصير، وبقية الرخص تختص بالطويل وهي القصر والجمع والمسح ثلاثا. القصر والجمع، قصر الصلاة رباعية ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والمسح ثلاثا، ثلاثة أيام لياليها، هذا مختص بماذا؟ بالطويل. والذي يعم التطوع على الراحلة الذي ذكرناه الآن، وكذلك التيمم فهو عام، وكذلك أكل الميت في المخمصة. الصواب أنها عامة في جميع أنواع السفر ولا تختص بسفر دون سفر، لأن النصوص مطلقة، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يجوز تقييده بحرف إلا من جهة النص، كما أن العام يجب أن يبقى على عمومه ولا يخص إلا بدليل شرعي كذلك هنا. وهذه سوي بينها، لأنه قد يلتبس على بعض من ينظر في كلام أهل الفقه، فكما أنه لا يصرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب إلا بدليل من الوحي، كذلك لا يقيد المطلق إلا بدليل من الوحي، كما أنه لا تصرف صيغة النهي من التحريم إلى الكراهة إلا بدليل من الوحي، كذلك لا يقيد المطلق إلا بدليل من الوحي، لأن الحكم الشرعي مصدره الله عز وجل، لا حاكم إلا الله. حينئذ لا يحكم بكون هذا جائز أو ليس بجائز، أو أنه يسقط التوجه للقبلة إلى آخره إلا من جهة الشرع، فما جاء به الدليل فهو العمدة، وما لم يأتي حينئذ نقول إن كان قال به أهل العلم فيعتذر لهم، وإلا رجعنا إلى الأصل. إذن في سفر نقول هذا يشمل المباح وغير المباح، في سفر يشمل الطويل والقصير كما هو شأن النصوص العامة المطلقة في السفر تشمل الطويل والقصير، لكن إذا اشتبه على المرء هل هذا سفر أم لا فالأصل الإقامة. قد يتردد البعض هل هذا سفر أم لا، حين يقول الأصل الإقامة فيجب عليه الإتمام ولا يحل له أن يفطر نحو ذلك من الرخص، وإنما تنصب أو يمكن الإقدام على الرخص متى؟ إذا غلب على ظنه أقل الأحوال أنه مسافر، وأما إذا كان شاكا فلا يجوز له أن يقصر الصلاة، لو قصر صلاته باطلة ولا تصح، ولا يحل له أن يفطر، ولا يحل له أن يفطر. حينئذ نقول ينظر في هذه المسألة من هذه الجهة، والخروج من الخلاف أيضا في مثل هذه المسائل في السفر القصير يكون أولى وهو المعتبر، يعني ليس كل مسألة ينظر فيها من جهة الدليل ويفتى بها على جهة العموم. العلم شيء والفتوى شيء آخر، هذه قاعدة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأنا تعجبني كثيرا. العلم شيء، يعني إذا جئنا نتكلم في المسائل ونقرر الدليل والصحيح حينئذ ندخل المعركة ونصحح ونضعف إلى آخره والله المستعان. وأما إذا جئنا في العمل أو افتاء الناس حينئذ نفتيهم بالأحوط حماية وحرصا لدينهم، لأن أكثر مثلا إذا خرج مسافة 20 كيلو على الصحيح أنه سفر ويجوز له أن يقصر وأن يفطر، لكن 20 كيلو هذا عند كثير من العلم لا يحل له القصر ولا الفطر، حينئذ كيف تقدم على عبادات الناس وتخالف أكثر أهل العلم ولو كنت تدعي أن الدليل معك، لأنك تعتقد أن معك الصواب ويحتمل أنه خطأ. من الذي يجزم بقول يرجحه المسألة الخلافية ويدعي أنه قول 100% صواب؟ هذا لا وجود له. وإن كان هو في نفسه يتعبد لا إشكال فيه يتعبد بذلك، لكن إفتاء الناس لا، وإنما يفتيهم بالأحواط وبما اشتهر عند أهل العلم، خاصة إذا كان هناك مرجعية في الفتوى فالأصل فيها عدم المخالفة حفاظا على بنية المجتمع، ويبقى الناس متحدين على فتوى واحدة، وهذا أجود وهذا أرسى، وهذا من السياسة الشرعية. أظن البعض أنه لو بحث مسألة أنه حق ودليل وكأنها صارت مجادلات ومناظرات، لا، ليست القضية إثبات وجود أنك صاحب حق وأنك بحثت المسألة وصلت إلى الحق وإلى آخره، لا، ليس المسألة هكذا، وإنما المسألة تقوى الله عز وجل، والمسألة المراد الوصول إلى الحق، والمسألة الورع والاحتياط في النفس أو في الغير. فلينظر لي لهذا، العلم شيء والفتوى شيء آخر. إذن في سفر مباح طويل أو قصير، قال الشارح إذا كان يقصد جهة معينة، هذا كذلك من الأمور المقيدة ولا دليل عليها، يعني المسافر قد يسافر ويخرج يريد مدينة معينة، قال هذا الذي جاءت فيه النصوص، هذا الذي جاءت فيه النصوص. وأما إذا خرج مسافرا ولا يدري أين يتجه، قال ليس له أن يترخص، ليس له أن يترخص، ولذلك قال إذا كان يقصد جهة معينة، بخلاف راكب تعاسيف قال هكذا فلا يسقط عنه الاستقبال، يعني الذي خرج إلى الفلات ولا يدري أين يذهب هكذا ماشي، قال هذا ليس له أن يترخص، لا يصلي على السفر. نقول هذا تقييد، ما دام أنه ثبت أن العلة هي السفر والتخفيف من أجل السفر، حينئذ تقييد السفر هنا بكونه لحاجة أو لا يحتاج إلى نص، والصواب أنه يعم ما ذكر. قال وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به، له يعني لي المتنفل الراكب السائر في سفره، له أن يتطوع، ولا فرق بين جميع التطوعات، لا فرق بين جميع التطوعات، يعني إن أراد أن يصلي الضحى، إن أراد أن يتنفل هكذا، إن أراد أن يقوم الليل أن يوتر، حينئذ له ذلك. المسافر الحق الذي دلت عليه النصوص إنما يسقط عنه الرواتب مع قصر الصلاة الرباعية، وأما ما عداه من النوافل فهي باقية على أصلها، سنة الوضوء باقية، كذلك صلاة الضحى، قيام الليل، الوتر، وأما الرواتب فيستثنى منها راتبة الفجر فحسب، وما عداه فتسقط، كذلك السنة بين كل أذانين ولم ينوي بها الراتبة هي باقية، هي باقية، وجاءت النصوص هكذا، نقول سمعنا وطعنا، خفف عن المصلي في السفر بإسقاط ركعتين وبإسقاط الرواتب التي تكون لازمة للصلاة الفرض، وما عداها فهي على الأصل. ولذلك أطلق المصنفون الشارح قال وله، يعني يجوز له أن يتطوع على راحلته، ولا فرق، له أن يتطوع على راحلته ولا فرق بين جميع التطوعات في هذه النوافل المطلقة والرواتب، إن كان خالف وصلى والوتر سجود التلاوة، وكان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره، والحديث في الصحيحين متفق عليه، حيثما توجهت به الراحلة، وهذا محل إجماع، محل إجماع لقول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة، فأينما تولوا، أينما في أي مكان، أين هنا للمكان، وهي من صيغ العموم، كيف نفسر العموم هنا؟ نقول في أي اتجاه كان، أي مكان توجهت جهة المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب أيا كان، مستدبرا القبلة أم لا، له أن يتطوع. أينما تولوا فثم وجه الله، ثم وجه الله، قيل ثم جهة القبلة، وقيل ثم وجه الله الذي هو الصفة الذاتية، ولا يمنع أن يكون يراد باللفظ المعنيين، أن يراد باللفظ المعنيين، وهذا هو الصحيح. المسألة في خلاف، هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا؟ هناك خلاف بين السلف، خلاف بين السلف. الشافعي رحمه الله تعالى ورجحه ابن تيمية أنها ليست من آيات الصفات، فالوجه ليس المراد به الوجه الذي هو الصفة الذاتية للرب جل وعلا، وهو قول الشافعي هو إمام من أئمة السلف، وكذلك وافقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الصحيح أنها عامة ولها توجيه ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الوسطية فليرجع عليه. قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة، الحديث ابن عمر كان يسبح سبحة بضم السين وإسكان الباء، هي النافلة وهي مجاز، علاقاته الجزئية والكلية، لأن التسبيح هذا جزء من الصلاة فأطلق على النافلة، أو اللزوم لأن الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه. كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه، هذا محل إجماع، يومئ برأسه يعني يشير برأسه، وأطلق هنا فيشمل ماذا؟ يشمل الركوع والسجود، لكن جاءت رواية مفسرة وهي أن الركوع يكون أخفض، السجود يكون أخفض من الركوع، ولأن إباحته تخفيف لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه، وتطوع بالشيء تبرع به وتنفل، ومفهومه أنه لا يصح الفرض إلا بالاستقبال، وهو كذلك بقوله ولم يكن يصنع ذلك في المكتوب، متفق عليه. وقلنا هذه حديث تكاد تكون متواترة في أن المسافر الراكب يجوز له أن يتنفل أينما توجهت به راحلته. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يلزمه الإلزام واللزوم بمعنى الوجوب، اللازم بمعنى ألو، يعني يجب عليه بعدما خففوا عليه فيما سبق، ألزموه بماذا؟ بافتتاح الصلاة إليها، يعني كأنهم يقولون المتنفل الراكب السائر في السفر يجوز له ألا يستقبل القبلة، لكن استمرارا لابتداء، استمرارا لابتداء، أما ابتداء الصلاة فيجب عليه أن يستقبل القبلة فيكبر ثم يذهب حيث شاء. إذن لم يسقط عنه الشرط بالكلية، وإنما أسقط عنه ماذا؟ استمراره على تحقيق الشرط، لأن الشرط ما حقيقته؟ أن يأتي به قبل الصلاة ثم بعد ذلك يستمر إلى نهاية الصلاة. إذن أمران، أن يأتي بالصلاة محققا للشرط، وهنا سوى الفرض والنفل، وسواء كان النفل على دابة أو لا، فيلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، ثم استثني استمرارية المصلي الراكب سائر في سفر، استثني استمراريته مستقبل القبلة، كأن الترخيص إنما هو بالاستمرار لا بالابتداء. ولذلك قال ويلزمه، يعني يجب عليه وهو المتنفل الراكب السائر في سفر، يلزمه افتتاح الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، افتتحها بالإحرام إليها. وظاهر كلام المصنف هنا أطلق، قال يلزمه افتتاح الصلاة مطلقا سواء كان فيه مشقة عليه أو لا، وهذا مما خالف فيه الماتن المذهب، لأن المذهب مقيد بماذا؟ بالإمكان، إن أمكنه أن يفتتح الصلاة يعني يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقبل القبلة فبها ونعمت، وإن لم يمكنه وشق عليه سقط الوجوب. وقوله يلزمه مقيد بالإمكان، ولذلك الشارح استدرك قال يلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه، ليوافق المتن ماذا؟ المذهب المشهور عند الحنابلة، إليها أي إلى القبلة يلزمه افتتاح الصلاة يعني بالإحرام إن أمكنه، نقيده من أجل صحيح المذهب، إليها أي إلى القبلة، افتتاح الصلاة بالإحرام سواء كان بنفسه أو بدابته، يعني الأمر عام، المقصود أنه يكبر مستقبل القبلة، يعني إذا كانت الدابة تسير هكذا والقبلة خلفه له أن يتحرك يقلب فيكبر اتجاه القبلة ثم يرجع. إذن هنا استقبله لا بدابته وإنما بنفسه، وله أن يحول الدابة ويستقبل القبلة ثم يرجع ثم يرجع. المراد أنه بنفسه، هذا الأصل فيه، سواء أخذ معه دابته أم لا. ولذلك قال بالدابة أو بنفسه، بأن يدير الدابة إلى القبلة إن أمكنه، أو يدور هو بنفسه ويرجع. لحديث أنس، ما الدليل؟ قالوا جاء حديث، حديث أنس وهو حديث الصحيحين، رواه أحمد أبو داود صلى الصحيحين، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خل عنها تركها. إذن ما ذكره المصنف هو منطوق حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع على الراحلة على دابة استقبل بالدابة القبلة ثم كبر ثم خل عنها، يعني سارت حيثما أراد. هذا النص. ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة إلى القبلة فلزمه كالصلاة كلها، وهذا اختيار الخرقي، اختيار الخرقي. وعنه عن الإمام أحمد رواية لا يلزمه، لا يلزمه، يعني لا يجب بل يستحب، لا يجب بل يستحب، هذا الأصل فيه، هذا أصله يعني في الرواية الثانية، يعني لا يلزمه بل يستحب، يعني لا يجب، وفاقا لمالك وأبي حنيفة. ما الدليل؟ قالوا لإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من روى، كما في حديث جابر وحديث ابن عمر وكذلك حديث عامر بن ربيعة، لم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه بدابته إلى القبلة فيكبر. إذن لإطلاق الأحاديث الصحيحة أخذ أهل العلم أن النص هنا عام، فلا يقيد بكونه يجب عليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة، ولأنه جزء من أجزاء الصلاة أشبه بقيتها، لأن ذلك لا يخلو من مشقة فسقطها. ويحمل حديث أنس على الفضيلة، ولذلك قلنا لا يجب بل يستحب. لماذا لا يجب؟ لحديث عامر وابن عمر وكذلك حديث جابر للإطلاق فيها، لأنه لا يمكن أن يتفق هؤلاء على الإطلاق ثم يأتي مقيدا في حديث واحد. جمعا بين النصوص نقول الأصل هو التخفيف، فيناسبه ماذا؟ عدم وجوب استقبال القبلة لافتتاح الصلاة، ثم جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، ولذلك لم يأمر به وإنما استقبل هكذا، فنحمله على الفضيلة. ولذلك يقول لا يجب بل يستحب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه نظر، يعني هذا الحكم الإلزام فيه نظر، يعني ليس مسلما، فيه نظر. وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، أطلقوا النص، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، فنبقى على هذا الإطلاق. ودل حديث أنس على استحباب استقبال القبلة. قال في الإنصاف مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة لا يلزمه قولا واحدا، وهو الصحيح من المذهب عليه الأصحاب. ولذلك قلنا هنا كلام المصنف إطلاقه في نظر، فيه نظر، هو حذف الإمكان من المقنع ليعمم الحكم. ولذلك قال مفهوم كلام المصنف، من هو المصنف؟ ابن قدامة، وابن قدامة لأن الإنصاف هذا تخريج على المقنع، فظاهر مفهوم كلام المصنف ابن قدامة في المقنع أنه إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة لا يلزمه، مع أن الزاد هنا يلزمه مطلقا، يلزمه مطلقا. قال ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، يركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، يعني إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، وهو مذهب الجمهور، يعني متى ما أمكنه أن يأتي بما هو الأصل في الصلاة أتى به، هذا الأصل فيه، لكن ليس على جهة الإجابة وإنما على جهة الاستحباب. وإلا يعني وإلا يمكنه الاستقبال فيركع ويسجد جهة سيره ويومئ بهما، يعني يشير بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض يعني من ركوعه إن قدر وجوبا، وفاقا لحديث جابر والسجود أخفض من الركوع، وهذا القول بالوجوب فيه نظر، فيه نظر. ولذلك قالوا وقيل لا يلزمه لأن الرخصة العامة يسوى فيها بينما وردت فيه المشقة وغيره، وإن عجز سقط بلا نزاع. إذن هل يجب عليه أن يجعل السجود أخفض من ركوعه؟ قولا، والصحيح أنه لا يجب، ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفضا. قال رحمه الله تعالى: وماش يعني مسافر ماش، هذا نوع داخل فيما سبق، يعني المسافر على نوعين، مسافر على نوع، إما أن يمشي على الأقدام وإما أن يكون راكبا، جاءت الرخصة في الراكب. النصوص السابقة كلها دالة على أن الراكب يترخص، والماشي ما حظه؟ هو مسافر، هل يلحق به أم لا؟ فيه روايتان عن إمام أحمد رحمه الله تعالى، فيه رواية الماشي هل يصلي وهو ماشي أم لا غير مستقبل القبلة، وإلا لمسافر ماشي، قلنا فيه روايتان عن إمام أحمد، إحداهما لا يجوز أن يصلي، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب أبي حنيفة لعموم قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أين العموم؟ حيثما، نعم أحسنت، حيثما يعني أينما كنتم، في بر في بحر في جو، قال فولوا وجوهكم شطره يعني جهة ناحية البيت، هذا عموم أو لا؟ عام. جاء النص بتخصيص أو استثناء أو إخراج المسافر الراكب، الماشي أين يدخل؟ في قوله فولوا وجوهكم شطره، دخل الماشي أو لا؟ دخل الماشي لأنه ليس براكب، جاءت النصوص استثناء الراكب، إذن الماشي دخل في النص، ولذلك قال لعموم قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والنص إنما ورد في الراكب، في الراكب. إذن النصوص المخصصة جاءت بوصف خاص، وما كان معلقا حكمه على وصف خاص فالأصل فيه أنه لا يتعدى، حينئذ نستثني من الآية المسافر الراكب، ما عداه يبقى على العموم. قد يقاس الماشي على الراكب، قالوا فلا يصح قياس الماشي عليه، يعني قد يقول قائل بأنه قياس، قالوا فلا يصح قياس الماشي عليه، ولأنه يحتاج إلى عمل كثير ومشي متتابع ينافي الصلاة فلم يصح الإلحاق، يعني ثم فوارق بين النوعين، بين النوعين، أولا يحتاج إلى عمل كثير، الماشي ليس كالراكب، الراكب عمله يسير إنما هو يتحرك بتحرك البعير فقط، وأما الماشي فلا، فهو يتحرك يمشي، وكذلك يحتاج إلى مشي متتابع، وهذا ينافي ماذا؟ ينافي الصلاة، فلم يصح الإلحاق. ثم من الفوارق الجوهرية أن الماشي متحرك بنفسه والراكب متحرك بغيره، لأن الحركة في الأصل تنافي الصلاة، لأن الحركة مستمرة، هذه يجري ساعة ويمشي، إذا متحرك الحركة في الأصل أنها منافية للصلاة. لماذا استثني من جهة الراكب المسافر؟ نقول هو لم يتحرك بنفسه، حركته بغيره، ثم ليست كحركة الماشي، وأما الماشي فهو متحرك بنفسه، إذن فرق بين النوعين، فلا يصح الإلحاق، فلا يصح الإلحاق. ثم قبل ذلك نقول دل النص على أن الماشي داخل في عمومه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطره، دل على أن الماشي وجب عليه استقبال القبلة، استثنى الشارع المسافر الراكب، إذن يبقى الأصل على دلالته. القياس إن حصل حينئذ نقول مصادم للنص، لأنه اجتهاد في مقابلة النص، فالآية دلت على أن الماشي يلزمه استقبال القبلة، والقياس يدل على ماذا؟ على مناقضة هذا الحكم، حينئذ نقول هذا قياس في مقابلة النص فلا يصح، وهذا هو القول الصحيح أن الماشي لا يصح له أن يصلي وهو ماشي، إن أراد فليقف، وأما أنه يصلي وهو ماشي أقول هذا منافي للصلاة فلا تصح صلاته ولا تصح، وقياسه على الراكب قياس في مقابلة النص، ثم لا يصح قياسه من كل وجه. قال لكن هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي المذهب عند الحنابلة يجوز ذلك للماشي، ووجه هذه الرواية ليس فيه نص إنما هو تعليم، أن الصلاة أبيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفر، يعني لو نزل يصلي قطع عن الراحلة، مشوا عنه أصحابه، وهذا المعنى موجود في الماشي، موجود في الماشي، لكن نقول قياس مع الفارق، وهو موجود في الماشي، ولأنها إحدى حالتي السفر أشبه الراكم، أشبه الراكم. إذن ثم قولان للعلماء في الماشي المسافر، هل تسقط عنه استقبال القبلة أم لا؟ الصحيح لا، ولا يجوز له أن يصلي، وإنما يسبح ويتلو القرآن إذا أراد أن يتطوع. قال وماشي، قال الشارح قياسا على الراكم، قياسا على الراكم يعني ليس فيه دليل إلا القياس، لمساواته له في الانقطاع عن القافلة في السفر، فيصح نفله بدون الاستقبال، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. يعني ألحق الماشي بالراكب ثم فرق بينهما في الأحكام، وهذا من الغرائب، يعني إن ألحق به سوى معه في جميع الأحكام، إن ألحق الماشي بالراكب سوى معه في جميع الأحكام، وأما أن يلحق به فيجوز له أن يصلي وهو ماشي ثم يمنع من بعض ما أعطي الأصل، قل هذا لا، لأن الأصل في القياس ومساواة فرع لأصل في جميع الأحكام، هذا الأصل فيه. قال ويلزمه، يعني يجب على الماشي المسافر إذا تنفل، يلزمه الافتتاح إلى القبلة، إليها يعني إلى القبلة. قال في الإنصاف يفتتح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلم، كم بلا خلاف؟ أصلا جواز الصلاة هذا فيها خلاف، لعله بلا خلاف في المذهب. ويلزمه الافتتاح إليها يعني إلى القبلة، ثم ينحرف إلى جهة سيره، ثم ينحرف إلى جهة سيره، ويقرأ وهو ماشي، ويركع ثم يسجد بالأرض، لا يومئ ولا يشير، هذا المذهب، يركع ويسجد إلى الأرض، ويكون مستقبلا للقبلة كذلك. هذا قول عطاء الشافعي، لأن الركوع والسجود ممكن من غير انقطاع عن جهة سيره، فلزمه كالواقف. هذا أحد الوجهين، أنه يلزمه أن يسجد وأن يركع وأن يفتتح الصلاة إلى القبلة. قال والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة، إلى القبلة. والوجه الآخر، وجه الثاني، يومئ إلى جهة سيره كالراكب. نعم، إذا صححنا القياس حينئذ يفعل الماشي ما يفعله الراكب من كل وجه، كما أنه لا يلزم الافتتاح على الصحيح، كذلك الماشي لا يلزم الافتتاح على الصحيح، كما أن الراكب لا يجب عليه أن ينزل إلى الأرض فيسجد ويركع، وإنما يومئ ويشير، ويكون الركوع السجود أخفض من الركوع، كذلك الماشي حكم حكم الراكب. أما التفريق بينهما مع سواء الأصل نقول هذا لا، ليس بسديد. قال هنا والوجه الثاني يومئ إلى جهة سيره كالراكب، صححه المجد وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. قال الآملي وغيره يومئ بالركوع والسجود كالراكب قياسا عليه. قال الشيخ عن تيمة هو الأظهر، يعني استواء طرفي، لأن الركوع والسجود وما بينهما يتكرر في كل ركعة، ففي الوقوف له وفعله بالصلاة بالأرض، ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لمسيره، فأشبه الوقوف في حال القيام، حال القيام. والصحيح كما ذكرنا أنه لا يشرع له أن يصلي البتة، والقياس هنا فاسد لا يلحق به بالعصر. من المسائل المفرعة على جواز الصلاة على الدابة أو الماشي، قال وإن داس النجاسة عمدا بطلت، يعني الماشي لو داس النجاسة هو يمشي عمدا بطلت. لماذا؟ لاشتراط طهارة البقعة، الله يكون في عونه إذا بيصلي هذا. معناه إذا مشى كيلو يشترط في هذه الأرض أن تكون طاهرة، فإن داس النجاسة عمدا بطلت، ولو كان بغير عمد عفو عنه. وإن داسها مركوبه، داس النجاسة بالبعير، فلا يعني ولو عمدا، لأنه عفي عن المركوب إذا كان نجسا. هل يجوز أن يصلي على حمار؟ المذهب على حمار، المذهب الحمار على المذهب نجس، هل يجوز أن يصلي عليه؟ الجواب نعم. الجواب نعم. وعلى الصحيح قلنا الحمار ليس بنجس، لا إشكال فيه. قال هنا لأنه عفي عن المركوب إذا كان نجسا مع طهارة محل المصلي من نحو سرج. سرج هو رحل الدابة يجمع على سروج. وبرذعة، برذعة بفتح الباء، يقالوا برذعة بالذال وبالدال، برذعة هكذا في المختار. وهو ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس، يعني شيء يوضع عليه. قالوا هذا يكفي ما دام أنه لم يتصل بالحمار النجس مباشرة، وإنما وضع ما يجلس عليه وهو طاهر، كفى كفى. فإذا وطئها فمن باب أولى، من باب أولى، يعني إذا كان ثم فارق بينه وبين الحمار وهو نجس، فالفارق بينه وبين ما وطئه الحمار من باب أولى وأحرى. واضح هذا؟ ويعتبر طهارة ما تحت راكب من نحو برذعة. وإن كان مركوب نجس العين، ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم نعم أنه صلى النفل على حمار، هكذا النص، صلى النفل على حمار، قال المجد وغيره، ولا كراهة في ذلك لفعل صلى الله عليه وسلم ومسيس الحاجة إليه. والصواب أن الحمار ليس بنجس، ليس بنجس. قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت، يعني إذا كبر وسار في اتجاه، صار في اتجاه، حينئذ نحكم عليه بأن هذا الاتجاه صار قبلة، فإذا انحرف عنها كالمقيم إذا انحرف عن الكعبة، فإن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا أو لعذر ولم يطل الفصل ورجع لا يضره، فإن طال الفصل بطلت. إن عدل إلى جهة القبلة ها يضر أو لا يضر؟ قالوا لا يضر، لأنه رجوع إلى الأصل. هذه لو أبقينا النصوص على إطلاقها لكان أولى، لأن الاتجاه ثم خلى عنها، يعني ترك الزمام للدابة تسير كيف ما شاءت. وأما إلزامه بسير معين قل هذا خلاف ظاهر النصوص. الصواب في هذه المسائل كلها أنه لا إبطال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.